بسم الله الرحمن الرحيم.

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا إذا قضى مكنون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.